يذكره خفاك لو ما سأل قلبك على هالحال. يمر الوقت وما ندري لحظة اختفى، ومهما طال أكيد بينتهي. أدري ليلك يا شفا، عندي أمل إننا نرجع مثل الأول. والشموع بليلنا مهما الجفا طوال، وداهما وداه يقول وداه يلاقي لا حلول، وداه يضم قلوب يمشي.